إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه، وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا، قالت اليهود: عزير ابن الله، هذا الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. فقالوا: عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. فمناسبة قولهم ابن الله أنه عاش بعد الموت، وعاش بعدما مات 100 عام، فأتاهم إبليس فلبس عليهم ذلك. وأما النصارى فسبب قولهم إن المسيح هو ابن الله أنه ولد من غير أب، فقالوا: هو ابن الله، جل الله، تقدس الله. وقال الصابئون، الصابئون هؤلاء قوم يعني يعبدون المجردات، ليس أو وثنيين، لا يؤمنون بالرسالات، يعبدون المجردات. وقال الصابئون وبعض العرب: الملائكة بنات الله. فكل هؤلاء يدخلون في هذه الآية، وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، تنزيه له عن قولهم. بل له، الآية رد عليهم، لأن الكل ملكه، والعبودية تنافي النبوة أو تنافي البنوة، العبودية تنافي البنوة. بل له ما في السماوات والأرض، له يعني عبيد له، كل له قانتون، أي طائعون منقادون. بديع السماوات والأرض، أي مخترعها وخالقها ابتداء. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، سبحانه، أي قدره وأمضاه. إذا قضى أمرا قدره وأمضاه. قال ابن عطية: يتحد في الآية المعنيان، يعني يتحد معنى القضاء ومعنى القدر. فعلى مذهب أهل السنة قدر في الأزل وأمضى فيه، وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد. قلت، نقل هنا عن ابن عطية رحمه الله سيتعقب، قلت: لا يكون قضى هنا بمعنى قدر، لأن القدر قديم، وإذا تقتضي الحدوث والاستقبال، وذلك ينادي القدم. وإنما قضى هنا بمعنى أمضى أو فعل أو أوجده، كقوله سبحانه فقضاهن سبع سماوات. فهنا معنى القضاء ومعنى القدر. عند بعض العلماء اصطلاح مباين للعلماء الآخرين، فعند الأشعرية القدر هو الحكم القديم، والقضاء إمضاؤه. القدر الحكم القديم، والقضاء إمضاؤه في وقته. عند الحنفية بالعكس، القضاء هو الحكم القديم، والقدر هو إمضاؤه. فتفريق اصطلاحي. فهنا يقول هذه الآية: إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون، بمعنى القضاء هنا بمعنى الإمضاء، أنه يمضيه سبحانه وتعالى. وقد قيل إنه بمعنى ختم الأمر وبمعنى حكمة، أو بمعنى ختم الأمر وبمعنى حكمة. والأمر هنا بمعنى الشيء، وهو واحد الأمور، وليس بمصدر أمر يأمر أمرا، إنما الأمر هنا واحد الأشياء. فإذا قضى سبحانه أنفذ أمضى أمرا شيئا من الأشياء فيقول له كن، فإنما يقول له كن فيكون. قال الأصوليون إن هذا عبارة عن نفوذ قدرة الله تعالى، وليس بقول حقيقي، لأنه إن كان قول كن خطاباً للشيء في حال عدمه لم يصح، لأن المعدوم لا يخاطب، وإن كان خطاباً في حال وجوده لم يصح لأنه قد كان، وتحصيل الحاصل غير مطلوب. هذا إشكال قد يأتي لبعض من يتعمق، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التعمق. ما معنى التعمق؟ البحث عن تفاصيل لم يطلب منا البحث عنها. نحن مؤمنون مسلمون لله عز وجل، إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون، هذا القدر يكفينا وهذا الفهم يكفينا. لكن بعض الناس يحبون التفتيش، فيقول: طيب، هذا إذا قال له كن وهو غير موجود، كيف يخاطب شيء ليس موجوداً؟ وإذا كان موجوداً فقول كن تحصيل حاصلة. هذه شبهة قد تعرض لبعض الناس، فحمله المفسرون على حقيقته وأجابوا عن ذلك بأربعة أجوبة. إذن هؤلاء القوم الذين فتشوا ذلك التفتيش دفعتهم تلك الشبهة إلى إخراج الكلام عن حقيقته وجعله بمعنى نفوذ قدرة الله، فسموا نفوذ قدرة الله قول كن. أما على ظاهر الآية هناك كلمة فعل أمر كن فيكون، فكيف أجاب المفسرون عن تلك الشبهة؟ بأربعة أجوبة. أحدها أن الشيء الذي يقول الله له كن فيكون هو موجود في علم الله، وعلم الله تعالى أزلي وشامل للمعلومات كلها، وإنما يقول له كن ليخرجه إلى العيان لنا. إذا كن تنقله من الوجود العلمي إلى الوجود الجسمي. والثاني أن قوله كن لا يتقدم على وجود الشيء ولا يتأخر عنه، قاله الطبري، يعني في اللحظة الفارقة بين الوجود والعدم. والثالث أن ذلك خطاب لمن كان موجودا على حالة فيؤمر بأن يكون على حالة أخرى كإحياء الموتى. مثلا عزير كان ميتا فقال له الله كن فقام. الأموات في قبورهم لما ينفخ في الصور فيحشرون يقال لهم كونوا فيقومون أحياء. ومسخ الكفار، الكفار موجودون فيقال لهم كونوا قردة وخنازير فيكونون، وهذا ضعيف لأنه يعني هذا الجواب ضعيف لأنه تخصيص من غير مخصص. من أين الدليل على حمل معنى الآية على خصوص هذا؟ والرابع أن معنى يقول له يقول من أجله فلا يلزم خطابه، إذن هو ليس خطابا له، هو الأمر بالخلق. والأول أحسن هذه الأجوبة أن الله تعالى يقول له كن لما في علمه سبحانه. وقال ابن عطية تلخيص المعتقد في هذه الآية أن الله عز وجل لم يزل آمراً للمعدومات بشرط وجودها، فكل ما في الآية مما يقتضي الاستقبال فهو بحسب المأمورات، إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن فيكون رفع على الاستثناء. قال سيبويه معناه فهو يكون، كن فيكون، كن فهو يكون. وقال غيره يكون عطف أو يكون عطفا على يقول، واختاره الطبري. وقال ابن عطية وهو فاسد من جهة المعنى ويقتضي أن القول مع التكوين والوجود، وفي هذا نظر. الخلاصة آمنا بما أخبر الله تعالى عنه، والوقوف على كنه هذا الشيء يحتاج إلى خبر، هذا تأويل احتمالي، يعني هذا جواب احتمالي. الجواب الحقيقي من يعلمه؟ الله تعالى. فلا يضرنا في إيماننا هذا الإشكال ولا هذه الشبهة، كيف يقول الله له كن فيكون؟ هذا ليس من علمنا، فنؤمن به كذلك. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، في الآية التي سبقت وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون. الذين لا يعلمون من هم؟ من؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم مشركو قريش. إذن الذين لا يعلمون في الآية الأولى مشركو قريش. طيب، هنا آية جديدة، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. من الذين لا يعلمون في الآية السابقة؟ مشركو قريش. فهنا كذلك، هم هنا وفي الموضع الأول كفار العرب على الأصح، وقيل هنا هم اليهود والنصارى. إذن القول الأول المراد في الآيتين واحد، القول الثاني في الآية الأولى هم مشركو العرب وفي الآية الثانية من؟ أهل الكتاب اليهود والنصارى. لولا يكلمنا الله، لولا هنا عرض، والمعنى أنهم قالوا لن نؤمن حتى يكلمنا الله أو تأتينا آية، أي دلالة من المعجزات، كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، عند نافع حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وما بعده. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. طيب، على القول إنه مشركو العرب، من يكون الذين من قبلهم؟ اليهود والنصارى. على القول إنهم اليهود والنصارى، من الذين يكونون من قبلهم؟ أمم الأنبياء البائدة، الأمم البائدة القديمة. يعني اليهود والنصارى على القول بأن الذين لا يعلمون كفار العرب، وأما على القول بأن الذين لا يعلمون اليهود والنصارى فالذين من قبلهم هم أمم الأنبياء المتقدمين. تشابهت قلوبهم، قلوب من ومن؟ قلوب المشركين وقلوب أهل الكتاب. الضمير للذين لا يعلمون وللذين من قبلهم، وتشابه قلوبهم في الكفر أو في طلب ما لا يصح أن يطلب، وهو كقولهم لولا يكلمنا الله. إذن تشابهت قلوبهم في أمر دل عليه سياق الآية، إما في الكفر أو في طلبهم ما لا يطلب. قد بينا الآيات، أخبر تعالى أنه قد بين الآيات الدالة على وحدانيته وصدق رسوله عليه الصلاة والسلام، فكيف تطلب الآيات بعد بيانها؟ ولكن إنما فهمها الذين يوقنون، فلذلك خصهم بالذكر بخلاف الكفار المعاندين، فإنهم لا تنفعهم الآيات لعنادهم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى متى؟ إلى قيام الساعة. لو كان صلى الله عليه وسلم طلبت منه قريش أن يفجر لها ينبوعا وجاءهم بالآيات كما طلبوا، يأتي الإنسان المعاصر فيقول أنا ما رأيت ذلك الينبوع، لا أصدق، أريد آية. لذلك معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى، لكل نبي معجزة كبرى هي آية نبوته، دليل نبوته. معجزته الكبرى صلى الله عليه وسلم هي باقية بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وهي القرآن. فالآن إذا جاء إنسان يريد دليل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيشار له إلى أين يذهب؟ إلى القرآن. أما لو كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي من المعجزات الحسية، فهذه تنتهي بانتهاء حياة النبي أو بانتهاء وقته، بانتهاء عصره، فيأتي من بعده فيقول لا تلزمني الحجة. فأين الميت الذي أحياه عيسى عليه السلام؟ أين هو؟ أين عصا موسى عليه السلام؟ أين الحجر الذي انبجست منه 12 عينا؟ أين هذه المعجزات كلها؟ كلها فنيت، لكن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم هي دليل نبوته إلى يوم القيامة. لذلك قد بينا الآيات لقوم يوقنون، هذا ليس فقط لمشركي العرب، هذا إلى قيام الساعة. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هذا على قراءة نافع، وعلى قراءتنا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك بالحق خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالحق التوحيد وكل ما جاءت به الشريعة، بشيرا ونذيرا تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار. وهذا معنى حديث وقع: ولا تسأل بالجزم نهي. وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن حال آبائه في الآخرة فنزلت. وقيل إن ذلك على معنى التهويل، كقولك لا تسأل عن فلان لشدة حاله، مثلا كيف حال فلان لا تسأل عنه. ماذا تفيد هذه العبارة؟ يعني أن أمره شديد. وقيل وقرأ غير نافع بضم التاء واللام: ولا تسألوا، أي لا تسأل في القيامة عن ذنوبهم، فأنت عليك البشارة وعليك النذارة، وليس عليك من استجاب لك ومن لم يستجب. عليك ماذا؟ البشارة وعليك النذارة. ولا تسأل عمن لم يستجب. طيب، إذا كان الأنبياء المعصومون لا يسألون عمن لم يستجب، فهل ورثة الأنبياء يسألون عمن لم يستجب؟ الآن مثلا يوجد في العالم الإسلامي كثير من الشباب الضائع التائه، قد بعضهم والعياذ بالله تعالى يصل إلى الإلحاد. عند حصول المشكلة، صاحب المشكلة أو من يلوذ به، يعني من يحيطون به، يحاولون تعليق المشكلة على الغير. أي إنسان عنده بلاء، عنده مصيبة بسببه، ماذا يحاول؟ شعور نفسي هذا، يحاول أن يجد سبباً من أسباب الغير حتى يعلق مشكلته عليه. مشكلة الإلحاد في العالم الإسلامي، من المسؤول؟ المسؤول علماء المسلمين. لما؟ ماذا فعل علماء المسلمون؟ بعضهم يقول هم مقصرون، طيب، البعض الثاني يقول هم ينفرون، البعض الثالث يقول هم لا يدعون إلى إسلام صحيح. طيب، نأتي إلى هذه الأشياء الثلاثة. هم مقصرون، أنت ماذا فعلت؟ هل قمت بواجبك؟ إذا هو مقصر في حق غيره، أنت مقصر في حق نفسك. أنت غير، الإنسان ماذا يفعل أولاً؟ يهتم بنفسه. طيب، أنت في حق نفسك مفرط، تريد من الغير أن يركض بك؟ إذن هذه شبهة واهية. الشبهة الثانية أنهم منفرون. طيب، ماذا يقول الله تعالى؟ والذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. في ناس ما نفرت من الإسلام بسبب سوء بعض أهله. لماذا نفرت أنت؟ في آلاف المؤمنين موجودين، ملايين المسلمين موجودين، ما نفروا من دين الإسلام ولا صار عندهم حالة انزعاج من الإسلام بسبب المسلمين. لماذا أنت كنت من أولئك ولم تكن من هؤلاء؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: لا يدعون إلى الإسلام الصحيح. طالما أنك تعرف الإسلام الصحيح، إذن التبعة عليك أنت. إذا كان إسلامهم غير صحيح ومزور و غير حضاري أو غير مواكب، إذن أنت صاحب النظرة الصحيحة، إذن التبعة كلها على من؟ عليك أنت. إذن هذه حجج واهية. الأنبياء لا يسألون عن أقوامهم، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. النبي يسأل يوم القيامة عن أدائه الرسالة، أوصلت الرسالة أم لا؟ نعم. فليكون الرسول عليكم، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الأنبياء أولو العزم المعصومون يأتون يوم القيامة، فتأتي الأقوام فتقول يا رب ما أحد بلغنا، ما عندنا علم، ما عندنا خبر. فيأتي الأنبياء يقولون يا رب قد بلغناهم، فيقال لهم من يشهد لكم؟ فيقولون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد تؤمن بالقرآن من عند الله، فيشهدون للأنبياء بشهادة الله لهم في كتابه، فيشهدون على الناس أنهم قد بلغوا. وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى كذا وإلى كذا، كل الأقوام جاءها الأنبياء فكذبهم أقوامهم. إذن هؤلاء الأقوام المكذبون، هل على الأنبياء تبعة من جراء تكذيبهم؟ ليس على الأنبياء. كذلك على وراث الأنبياء، عليهم واجب التبليغ، وعليهم واجب التعليم، وعليهم واجب أداء الأمانة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا. ليس العلماء أو الدعاة أو الوعاظ ليسوا مالكين لقلوب الخلق، وليسوا مالكين لطبائع الناس، وليسوا مالكين لآراء الناس. الإنسان قد لا يملك ولده، فكيف يملك باقي الناس؟ نوح عليه السلام قال يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. طيب إذا نوح عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل ما ملك قلب ولده، تريد من عبد فقير من عباد الله ما عنده الوسائل ولا عنده أشياء ولا عنده معطيات ولا عنده دنيا يبذلها، تريد منه يملك قلوب الخلق؟ هذا من تلبيس إبليس على الناس، يلبسون الحق بالباطل، يخلطون على الناس الأمور فيجعلون ذلك عذراً لضلالهم، عذراً لما هم عليه. افرض يا أخي ما في علماء في الأمة، أنت مكلف أم لست مكلفاً؟ أنت مطالب أم لست مطالباً؟ أنت عليك تبعة أم ليس عليك تبعة؟ كل هذا عليك. فهذه مزلق مهم يكثر الآن الحديث فيه، يكثر الآن تعليق الأمور فيه، وعند كل كلمة هذه مسؤولية العلماء. لا، انتبه، انتبه في التعبير، تقول بيان ذلك واجب العلماء ليس مسؤولية. ما معنى مسؤولية؟ المسؤولية يعني أنت إذا لم تحقق المطلوب تسأل. مسؤولية البلاغ، مسؤولية الدرس، مسؤولية التعليم. إذا لم أدرسك، لم أبلغك، لم أعلمك، تحاجني عند الله، تقول فلان ما درسني، فلان ما علمني، فلان ما بلغني. لكن إذا أنت لا تأتي إلى الدرس ليست مسؤوليتي، إذا أنت لا تسمع ما أقول ليس مسؤوليتي، إذا ما أعجبك قولي ليست مسؤوليتي. هذه مشكلتك. أنا أقول لرب العالمين أنا فعلت ما أمرتني به، هذا الشخص هو ما فعل ما أمر به، فليست كلمة مسؤولية في هذا المكان. هذا المكان يقال واجب فلان كذا، واجب فلان قول الحق. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الله ينفي عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون مسيطرا. من فين الناس تأتي تعطي الناس منصب ليس لها؟ السيطرة على قلوب الخلق ليس لأحد من الناس، والأمر فتح قلوب، ليس الأمر أمر سياسي أو أمر يفدى بالمال أو أمر يفدى بالمرغبات. ممكن الآن نحن نطع إعلان يوجد بعد الدرس طعام، يمتلئ المسجد، ليس هنا الامتحان. امتحان أن يأتي الإنسان بلا شيء، بلا مقابل، بلا مكافئ، هذا الامتحان. أما إذا جعلت مرغبات ومشوقات بقي الناس مع المشوق وتركوا المضمون الأصلي، ما يفيدنا هذا شيئا. هذا ينفع لمن؟ ينفع للأطفال الذين دون التكليف، أو الذين حدثاء العهد بالتكليف. أما الإنسان الكبير ما يصلح معه هذا الأسلوب. نعم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لست مسؤولا عنهم. فأنت قلت هذا حلال هذا حرام، ما أعجبه شكلك؟ أنت مثلا تلبس مثلا هذا اللباس ما أعجبه، قال أنت لازم تخلع هذه حتى أقبل منك. ما لي ملزم أخلع هذه حتى تقبل مني، اخلع عقلك حتى تفهم. لست أنا أخلع هذه حتى أنت تستجيب، أنت اخلع عقلك وأصلح أجهزة استقبالك حتى تنتفع. أما تريد كل شيء على كيفك هذا اتباع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فبعض الناس يقول يا أخي في حواجز كثيرة بين العلماء وبين الشباب، من وضع الحواجز؟ هذه الحواجز من وضعها؟ من يريد الهوى. أنت تريد العالم بطريقة معينة، بلباس معين، بلغة معينة، بمكان معين. في المسجد لا تدخل، وإذا واحد ملتحي وله عمامة لا تسمع منه، وإذا كلامه عربي فصيح لا تفهمه، وإذا جدي في الخطاب تستغلظه. طيب المشكلة فيك، هذا الشخص يفعل أشياء طبيعية هي المألوفة من مثله، أنت اللي غير مألوف، أصلح نفسك. فهذا أمر مهم، ينبغي للشباب أن يفهموا هذه المعاني حتى لا يبقوا في هذه الرحى. ما معنى الرحى؟ الرحى الطاحون، هذا حجر كبير له ذراع من الخشب، تربط هذه الذراع بدابة فتمشي الدابة، يضعون لها على رأسها جزرة. جزر، إيش الجزر؟ تعرفون الجزر؟ أوج، يضعون بير أوج أمام وجهها، فهذه الدابة تتبعه في مشيها خلفه. ماذا تفعل؟ تطحن، تطحن الطحين. فهذا يقال حمار الرحى، ينتهي حيث بدأ. هذه الجزرة ما يصل إليها، يمضي دورة كاملة يرجع إلى نفس المكان، والجزرة لم يصل إليها. هذا حمار الرحى، يعني المشكلة تبقى نفس اللغة، نفس المشكلة، نفس الدوامة، أخي هذه المشكلة ليس هنا مكانها، هذه ليست هي هذه الجزرة، اتركها. فحمار الرحى يدور هكذا. كثير من المشاكل المتحدث عنها هي كطاحون الرحى، كحمار الرحى، ما في نتيجة أخي. فالشباب ينبغي أن يفهم بعضهم بعضاً، أنت عليك مسؤولية، لست أنت المعفى، أنت تتحمل مسؤولية وغيرك يتحمل مسؤولية. حتى إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، متى ما الإنسان بلغ الحلم خلاص صار مكلفاً، صار قلم التكليف جارياً عليه، انتهى دور الوالدين، انتهى دور المدرسة، انتهى دور المعلم، صار التكليف شخصي أنت. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. حتى إذا عندك عقد من أزمنة الطفولة بعد البلوغ ينبغي أن تعالجها أنت. مثلاً إنسان كان في طفولته يشعر أن أحد والديه يفضل أخاه عليه، إذا واحد شعر أن أباه يفضل أخاه عليه ماذا يحصل في نفسه؟ غيرة، والغيرة تؤدي إلى حسد، والحسد يؤدي إلى حقد، والحقد يؤدي إلى بغض، والبغض يؤدي إلى الأذى. سلسلة هذه. الإنسان المؤمن ما عنده لا حسد ولا حقد ولا بغض ولا أذى. هنا يأتي الإيمان، هنا يأتي التحكم في النوازع. فمثلاً في طفولتي أكون أنا على هذه الحالة لأني طفل، ملكاتي ضعيفة، عقلي ضعيف، لكن بعد بلوغي ينبغي أن يكون عندي علم وأن يكون عندي عقل. بعلمي وعقلي ينبغي أن أفهم أن أخي ليس له ذنب، أخي ليس له ذنب، ليس هو الذي أساء إلي. من أساء؟ أخي أم الأب؟ أبي الذي أساء إلي ليس أخي. إذن من جهة أخي ماذا عقلي يأمرني؟ يأمرني عقلي أن لا أكون سيئاً معه، أن أزيل من قلبي كل حسد وكل بغض وكل حقد وكل شحنة. طيب، وبالنسبة لأبي، أبي له حق علي، مهما فعلت لن أؤديه حقه، خلاص انتهى. إذن ما أكرمني به أبي يكفيني، وإن أكرم غيري أكثر منه. العاقل هكذا يفكر، فلا يعيش في مشكلة ولا يعيش في ضيق صدر، خلاص نحن قسمنا بينهم معيشتهم، انتهى الموضوع، هنأه الله بما عنده، وأنا أمشي في طريقي وأتوكل على الله، فيكرمني الله تعالى بطيب النفس. هذه محاكمة يجب أن يوصل إليها العلم والعقل. أما أبقى أنا 60 سنة بعد ذلك أعتبر نفسي أني ضحية الوالدين، بعض الناس يعتبر نفسه ضحية الوالدين، بعض الناس يضيف إلى والديه مثلاً ضحية أقربائه. كل ما الإنسان سود نظارته تسود أكثر، يعني يضع عليها طبقة سوداء ثم طبقة سوداء أخرى ثم طبقة ثالثة رابعة، بعدين لا يبصر. فأول شيء يحقد على الوالدين، بعدين يحقد على الأقرباء، بعدين يحقد على الأصدقاء، بعدين يحقد على العمل، بعدين يحقد على المجتمع، بعدين لا يا أخي انتهى. ما كل هذا لا يدخل إلى القلب، هذه دنيا، أنا لست متعلقاً بهذه الدنيا. لذلك المؤمن هذه المشكلات النفسية من جراء المحيط لا تكون عنده. المؤمن الحق عند ضعف الإيمان تأتي هذه المشكلات، فتضيق على الإنسان حياته، نسأل الله تعالى العافية. هذا نذكره من أجل أن لا يقول أحد أنا بسبب أبي، لما أنت كذا تحقد على إخوتك؟ والله بسبب أبي. طيب أبوك مات رحمه الله تعالى، أنت الآن مكلف، الله تعالى أمرك بصلة الرحم، هذا أخوك، الله تعالى أمرك بأن لا تبغي ولا تحقد ولا تحسد، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا، هذا أمر الله إليك. تريد أن تقيم الإسلام في بعض القضايا، في بعض الناس يفهمون إقامة الإسلام فقط في عالم السياسة، طيب وفي عالم الخلق الشخصي؟ إذا أنت تعجز عن إقامة مملكة الإسلام الخاصة، وين تتكلم بالمملكة العامة؟ المملكة الخاصة هذه ماذا فعلت بها؟ الحقد مشكلة، الحسد مشكلة، الشحناء مشكلة، البغضاء مشكلة، كذا مشكلة، هذه كلها مشاكل، كيف تزيلها؟ بالعلم والإيمان والعقل. لكن إذا علم وإيمان وعقل صغير ما ينتفع، إيمان وعقل كبير بس ما في علم ما ينتفع، إيمان وعلم إيش؟ علم وعقل لكن ما في إيمان، ما في وازع، لا يوجد شيء في الداخل يمنع الإنسان من هذا ويلزمه بهذا. فالعلم والإيمان والعقل هذه ينبغي أن تقوم الإنسان إن حصل فيه اعوجاج. طبعاً العلم يدخل فيه الاستفادة من المحيط، استفادة ممن حوله، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي لا تسأل في القيامة عن ذنوبهم. ثم قال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. ملتهم ذكرت مفردة وإن كانت ملتين، اليهودية ملة والنصرانية ملة، لأنهما متفقتان في الكفر فكأنهما ملة واحدة. لذلك من قواعد الفقهاء رحمهم الله تعالى ملة الكفر واحدة، ملة الكفر واحدة، هذه قاعدة. قاعدة ثانية: ليس بعد الكفر ذنب. لما تقول فلان كفر، فلما يقتل ويسفك الدماء وينتهك الأعراض ويحارب الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم وأرواحهم، هذا تحصيل حاصل، ليس بعد الكفر ذنب. قل إن هدى الله هو الهدى، رد على اليهود والنصارى الذين زعموا أن اتباع دينهم هو الهدى. والمعنى أن الذي أنت عليه يا محمد صلى الله عليه وسلم هو الهدى الحقيقي، لأنه هدى من عند الله بخلاف ما يدعيه اليهود والنصارى. ولئن اتبعت أهواءهم، جمع هوى، ويعني به ما هم عليه من الأديان الفاسدة والأقوال المضلة، لأنهم اتبعوها بغير حجة بل بهوى النفوس، والضمير لليهود والنصارى والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد علم الله أنه لا يتبع أهواءهم، ولكن قال ذلك على وجه التهديد، لو وقع ذلك فهو على معنى الفرض والتقدير، يعني افرض أنك كذا، ويحتمل أن يكون خطابا له صلى الله عليه وسلم والمراد غيره، وهذا الأقوى، وهذا كثير، أن يخاطب الإنسان ويراد غير المخاطب. مثلا أحياناً الواعظ المحرك للقلوب يقول للحاضرين مثلاً: يا مسكين أنت في غفلاتك. من يخاطب؟ جمع، لكن هو يخاطب شخصاً كأنه ينوب عن هؤلاء جميعاً، فيستفيد الجميع بدون تعيين واحدهم، يستفيد الجميع بدون تعيين واحدهم. الذين آتيناهم الكتاب فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. العالم الإسلامي اليوم أسير لدى اليهود ولدى النصارى، والسجين أحياناً يتودد إلى من؟ السجين لمن يتودد؟ إلى السجان. هذا السجان قاسي القلب، هذا السجان عديم الرحمة، هذا السجان لا رأفة عنده، لذلك توددك إليه لن يفيدك شيئاً. متى يفيدك؟ لما تكفر بمبدئك وتتبعه اتباعاً تاماً، هنا قد يعفو عنك. أما طالما أنت على جزء صغير من دينك لن يرضى عنك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. خلال قرن وزيادة كل الترددات من العالم الإسلامي إلى سجانيه أفادت المسلمين شيئاً؟ ما أفادت المسلمين شيئاً، والأمور تضيق أكثر والأمور تضيق أكثر. كاد المسلمون أن يخرجوا من دينهم تودداً لليهود والنصارى وما استفادوا شيئاً، الظلم والقهر والقتل وسفك الدماء والكذب على أشده، الكذب على المسلمين على أشده، يقتلون المسلمين بالآلاف بالآلاف يقتلون المسلمين، ثم يزعمون أن لديهم حقوق الإنسان. في كذبة أعظم من هذه الكذبة؟ مسلمون يقتلون بالآلاف، ليس واحد، اثنين، خمسة، عشرة، مئتين، ثلاثمائة، أربعة آلاف، آلاف مؤلفة، عشرات الألوف، مئات الألوف. أين حقوق الإنسان؟ ما في حقوق الإنسان، هذه حقوق الإنسان كذبة، كذبة عالمية يصدقها المسلمون البسطاء، يصدقون أن هناك هيئات عالمية لحقوق الإنسان وأن هناك جهوداً للإنسان إلى آخر هذا الكذب كله، نسأل الله تعالى العافية. فهذه التنازلات وهذه الترددات لم تنفع المسلمين شيئاً. فإذا والعياذ بالله تعالى إنسان انتهى به التودد إلى الخروج من دينه جملة والدخول في دينهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، نسأل الله تعالى العافية. ومن تلك الترددات ما يفعله بعض المسلمين في هذه الأيام في أواخر العام الميلادي، هذا عام لا علاقة لنا به، نحن الآن 1438، تعرف الناس على تاريخ آخر خير، لكن لا علاقة لنا بواحد أجاق أو واحد يناير أو واحد كانون الثاني، لا يعني لنا شيئاً، ما عندنا شيء يتعلق بهذه المناسبة. 25 إيش اسمه الشهر هذا؟ هذا الشهر أرى لك، ما لنا علاقة ب25 أرى لك، ما نعرف فيه شيئاً. وعيسى عليه السلام لم يولد في هذا الوقت، ما الدليل؟ عيسى عليه السلام ما ولد في 25 أرالك، ما الدليل على ذلك من القرآن؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ما هي الرطب الجنية؟ ثمار النخل. النخل متى يكون رطبا؟ في وسط الصيف، ليس في وسط الشتاء، في وسط الصيف. إذن مولد عيسى عليه السلام ليس في أرلك. فيأتي بعض يعني من جمع قلة العلم إلى قلة الفهم، ممن يتوددون إلى السجانين، فيقول لك: يا أخي، سيدنا عيسى نبي ونحن نحب الأنبياء جميعاً، وما المانع أن نحتفل بمولده؟ ونحن لا نقيم هذا الاحتفال على سنن الفواحش والكذا، لا، نحن في الاحتفال هذا لا نفعل الأشياء المنكرة. هذا الدليل إنسان يعني عديم الفهم، عديم الفهم. هذا إنسان جزئي. ما معنى جزئي؟ عقله صغير جداً، ما يفهم القضية بإجمالها. أنت في هذه المناسبة لا تتودد إلى عيسى عليه السلام، أنت تتودد إلى من حرفوا دينه، إلى من بدلوا دينه، إلى من غيروا دينه، من كذبوا على العالم باسمه عليه الصلاة وعليه السلام. وأما واحد أجاب، هذا عيد وثني قديم قبل المسيحية بدهور، عيد وثني معروف. لم يكن الدولة الرومانية قبل أن تدخل في النصرانية كانت وثنية، معالمها الوثنية لم تذهب بدخولها في النصرانية. ما دخلت الدولة الرومانية في النصرانية الحقة أبداً. لما دخلت الدولة الرومانية في النصرانية كانت النصرانية محرفة، لذلك كل ما كان عندها من تقاليد سابقة بقيت فيها، أشياء وثنية بقيت فيها، وهكذا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب يعني المسلمين، والكتاب على هذا القرآن. وقيل: هم من أسلم من بني إسرائيل، والكتاب على هذا هو التوراة. ويحتمل العموم ويكون الكتاب اسم جنس، يعني الكتاب المنزل من عند الله توراة أو قرآنا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يقرؤونه كما يجب من التدبر له والعمل به. إذن ما فائدة التلاوة؟ الفهم. وماذا ينبني على الفهم؟ العمل. وقيل معناه: يتبعونه حق اتباعه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والأولى والأول، والأول أظهر. فإن التلاوة، ما معنى الأول؟ يعني يقرؤونه كما يجب من التدبر والعمل، يتلونه يقرؤونه، وإذا قرأوه يتبعونه. والأول أظهر. فإن التلاوة وإن كانت تقال بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع، فإنها أظهر في معنى القراءة، لا سيما إذا كانت تلاوة الكتاب. ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع خبر، خبر الذين يتلونه، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، في موضع خبر الذين، فيتم الكلام فيوقف عليها. الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يوقف هنا. ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال ويكون الخبر أولئك يؤمنون، وهذا أرجح، أولئك يؤمنون به، لأن مقصود الكلام الثناء عليهم بالإيمان أو إقامة الحجة بإيمانهم على غيرهم ممن لم يؤمن. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الآية تقدم الكلام على نظيرتها، نظيرتها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. أم نعم لا الآية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هنا قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. هناك ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا. اللهم فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم كن لنا وللمسلمين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم يا أرحم الراحمين اكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم احقن دماء المسلمين وارحم شهداءهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها يا أرحم الراحمين. اللهم كن لعبادك المستضعفين في بلاد الشام وفي مصر وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان يستضعفون فيه. اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم فرج عن بلاد المسلمين عامة وعن بلاد الشام خاصة. اللهم كن للمستضعفين في دمشق وما حولها يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين كن للمستضعفين العطاشة في دمشق وما حولها. اللهم يا أرحم الراحمين دمر عدوهم بما شئت وكيف شئت عاجلا غير آجل. اللهم إنه قد أفسد في الأرض يا رب العالمين، فخذه أخذ عزيز مقتدر، إنك لا تحب الفساد يا الله يا الله يا الله. اللهم فرج عنا فرجا عاجلا قريبا يا أكرم الأكرمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله يا مولانا عبرة لمن يعتبر. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزون، قد أريتنا اللهم بأسهم فينا فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إن لنا إخوانا مستضعفين محاصرين، اللهم فكن لهم يا مولانا عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم آمنهم في أوطانهم يا رب العالمين، اللهم ثبِّتهم في بلادهم وفي ديارهم يا رب العالمين. اللهم من أراد أن يهجِّرهم عن بلادهم فهجِّره من الدنيا بأجمعها يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، مُنَّ علينا بفرجٍ من عندك لا مِنَّة فيه لأحدٍ من خلقك. اللهم مُنَّ علينا بفرجٍ من عندك لا مِنَّة فيه لأحدٍ من خلقك. اللهم مُنَّ علينا بفرجٍ من عندك لا مِنَّة فيه لأحدٍ من خلقك، على ما يُرضيك ويُرضي نبيَّك صلى الله عليه وسلم، وتُسعِدُ به عبادَك الصالِحين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم لا تُؤاخِذنا بما فعل ويفعل السُّفهاءُ منا، رحمتُك أرجى عندنا من أعمالنا، لا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةَ عينٍ ولا أقلَّ من ذلك، وأصلِح لنا شأننا كلَّه، وأصلِح لنا شأننا كلَّه، وأصلِح لنا شأننا كلَّه، وأعطِنا سُؤلَنا على ما يُرضيك عنا، واغفِر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.